فاختاروه، اختاروا يا أبناء السنة إما الانتخابات وأحزابها وضريبة الذل، وإما السلاح والجهاد وضريبة العزة والكرامة، فإنه لا بد من دفع إحدى الضريبتين. اختاروا بين الفريقين، فريق يمشي مكبا على وجهه، وفريق يمشي سويا على صراط مستقيم.